الماتورات السيارات، لح الماتورات السيارات والدنيهات. يقول بيجي عنده شخص معين ثقته فيه ومعرفته، بيقول له صلح لي هذا الدنمور. قال له والله يا صاحبي أنا ما أصلح، وإنما أنا في لي معارف. هل هالشغلة هذه ما أصلحها أنا، ولكن جيراني أو معارفي بيصلحوها. طيب شو بيكلف هذا؟ والله بيكلف 15 دينار، وهذا سعره بالسوق، يعني لو راح لأي محل بيصلحه ب 15 دينار. لما يروح لعند معارفه هذا بيقول له شوف اطلب مني هذا، قال له والله هات لك 10 دنانير. هل خصم هذا الخمس دنانير من أجل خاطره لأنه زميل وزميل صنعة وما شبه ذلك؟ فهل تحل له هذه الخمس دنانير أن يأخذها؟ ما عندها إضافة منه بعد طاقة يوم ما شو يساوي هو الوسيط؟ بيضطر يفلسه على حسابه، على حسابه. والله ما لذلك شو منها هذه جواب. نعم، أما إذا كان على حسابه فحلال له. نعم، أنا ما بصلي هيك شيء. نعرف واحد صديقنا، وهذا كمان بشرط انه مو لانه هو بيتعامل معه، لانه هذا شو بصير؟ نعم، بصير الطباء مثلا بيدلوا بعضهم على بعض مقابل ارتباط من باب حكلي لحكلها. نعم، لكن انا لما بدل مثلا على طبيب وأعرف أنه غيره أحسن منه ما بيجوز. أيوة، نعم. إذا كان على هالقاعدة من النصح فيجوز أنه يقول له أنا بعرف رجل شاطر وناصح، شاطر وناصح، وأنا ما لي غير أنه وصل لك هالشيء هو يصلحه، وأنا إلي أجر الدلالة بالمية خمسة، قد ما هداك أخذ منه بيخصم منه بالمية خمسة، بيزيد بالمية خمسة. نعم، هيك بيكون أولا أشبع، ثانيا بالنسبة له أريح في المستقبل. أي نعم، تمام، يتحمل.